عدالة الإسلام. أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، ولكن كيف كان جزاء هذا المعروف؟ فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. هذا عقاب من يفسد في الأرض. والله تبارك وتعالى قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال أنس: إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، فهم بدأوا بهذا، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنس عملهم، وذلك أنهم اعتدوا فاعتدى عليهم بمثل ما اعتدوا، وإن كان الاعتداء الثاني ليس اعتداء في حقيقته، وإنما هو قصاص.